عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الرحمن الرحيم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أول آيتين جاء بهما موسى إلى فرعون وقومه: العصا واليد، آيات حسية ترى بالعين، وكان القوم أصحاب سحر فجاءتهم المعجزة من جنس ما يعرفون ويتقنون حتى تكون حجة عليهم. فلما كانوا أصحاب سحر جاءتهم الآية تبطل السحر وتبين أن قدرة الله سبحانه وتعالى غير ذلك. ولما كان قوم عيسى أصحاب طب وعلاجات جاءتهم الآية من جنس ذلك فكان يبرئ الأكمه والأبرص. ولما كان العرب أصحاب لغة جاءتهم المعجزة والآية في كتاب يقرأ، وصار فيها المعجزة الخاتمة إلى أن تقوم الساعة حتى تبقى المعجزة دائما بيانا واضحا شافيا من الله لا من سواه. فألقى عصاه أي موسى عليه السلام لما قال لفرعون: أولو جئتك بشيء مبين، توعده بالسجن إن لم يتخذه إله، إذا ما عبدتنيش جعلتني إله أنت هتكون من المسؤولين، يعذب العذاب الأليم لأنه اتخذ غير فرعون إله. قال له: أولو جئتك بشيء مبين، يعني هتسجني حتى لو جبت لك حاجة واضحة جدا تدل على إني صادق وإني رسول من رب العالمين وأن الله هو الله القادر على كل شيء، تسجني أيضا؟ فقال فرعون: فأتي به ورينا كده، فأتي به إن كنت من الصادقين. تكذب أصل وشك ورينا كده، فين الآية الفرعونية؟ وهذا لأن السؤال في الحقيقة ليس له إجابة في هذا المجلس إلا هذه الإجابة، عشان يقول لي يعني هتسجني حتى لو كنت صادق والحاجة واضحة جدا وبينة هتسجني. فلو قال له اه كده يبقى اللي حواليه ممن بداخله إرادة الحق خلص، يبقى فرعون ظالم وغلطان وموسى صح 10/10. فقال فأتي به إن كنت مصادقين. فلا إجابة وصف هذا المحفل إلا هذه الإجابة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وفي مكان آخر قال الله تعالى فإذا هي حية تسعى. وفي موضع آخر قال كأنها جان. والجان هو المائل إلى الصغر سريع الحركة، الثعبان هو المائل إلى الكبر، والحية جنس يشمل الصغير والكبير. فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده، نزعها منين؟ في الآية الأخرى بينت أنه يضم يده أو يضع يده في جيبه ويضم إليه جناحه ثم ينزعها يخرجها فتخرج بيضاء، فإذا هي بيضاء تلمع للناظرين. وبينا في آية أخرى أنها بيضاء من غير سوء، مش برص، ليس برصا ولا مرضا، ليس بياض المعروف في المرضى، إنما هو بياض واضح ناصع لا سوء فيه ولا مرض فيه ولا عاهة به لموسى عليه السلام. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هاتان آيتان لا يطيقهما السحرة، لا يطيقهما السحرة، وشيء من جنس ما يعرفون. فإذا رأوا القدرة البالغة عرفوا أن هناك قوة أعظم وقدرة أكبر، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. آية واضحة، ولكن من عميت بصيرته فإنه لا يقبل الحق، وإن كان بينا واضحا لا غبار عليه، وإن كان بينا واضحا. والذي يشغل فرعون الآن هو من حوله، ولهذا يكرر الالتفات حوله وتحديث من حوله. مريد الحق مش كده يا اخوان، مريد الحق بيركز مع الحق ومع الادله ومع البراهين، وكل اللي حواليه دول ولا ليهم لازمه ولا يفكر فيه. انا عايز الحق، دول مش هينفعوني بحاجه، فمريد الحق. فكان ينبغي ان ينتبه الى كلام موسى وينظر في المعجزه ويرى انها ايه حقيقيه. لا، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ أقوى شيء أخواني نواجه به الباطل والمنكر هو الإخلاص لله عز وجل. أقوى شيء أنك تصدق أنك تريد أن تنصر دين الله. لكن لو كان قلبك منشغل بهذه الأشباح، إن كان قلبك منشغل بهذه الأغيار لهؤلاء الناس، فتأكد أنك أضعف الخلق. فرعون هنا ضعف ضعفا شديدا، لأن أقوى شيء الحجة والبيان. الحجة والبيان والجهاد باللسان أشد وأنجع وأذهب للباطل من السلف، لأن بكلمة حجة وبيان وبرهان ودليل آلاف من المشركين المقاتلين للمسلمين يدخلوا في الإسلام، يبقى كفانا الله شر هذه الآلاف بل صارت قوة للإسلام واحد. البيان والحجة برهان الدليل، موسى ما فعل شيء إلا بيان أدلة واضحة، رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، ربكم رب آبائكم الأولين، أول وجئتكم بشيء مبين، آية من الله، معجزة من الله. وفرعون مراد يريد من حوله أن يرضوا عنه، يريد من حوله أن يبقوا في تقديم القرابين له والخضوع والذل. ولهذا تكرر في هذه السورة لمن حوله، لمن حوله، عشان يوصل لك المعنى ده. اوعى تكون زي فرعون ودائما تنظر الى من حولك هل هم راضون ام لا، دائما انظر الى علم، الى رب الارض والسماوات، الى رب المشرق والمغرب، هل رضي ام لا، تكن اقوى الناس. قال للملأ حوله، قصة لشغلها خالص موضوع الملأ اللي حوله ثم سبب فيما هو فيه، قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم. خلي بالك ما فكرش في الحجة ولا في الآية ولا في المعجزة اللي جاء بها موسى، لا ده عمال يفكر ازاي يكون في كلام يقنع هؤلاء نرد بها هذه الحجة. ده ساحر عليم، اي عليم بالسحر، متقن له، واللي انتوا شايفينه ده سحر جديد جدا، لو تفهموا السحر وتعرفوا ان هو كلام فاضي، عايز يوصل لهم المفهوم ده عشان ما يفكروش، علشان ما يفكروش. فهذه هذا السبيل من سبل شياطين الإنس أن يصرفك عن الحق بشبهة تثار لا دليل عليها ولا برهان. إن هذا لساحر عليم، موسى ساحر عليم ما سمعناش عنه سحر قبل كده، ده متربي عندك خلاص، تعلم السحر فين بقى وجاب السحر منين؟ ده لو كان للناس عقول. إن هذا لساحر عليم، والمتكلم كبير فيه، فرعون إلههم، خلاص صدق الكلام وصار مسلم. إن هذا لساحر عليم، ساحر عليم، يريد بهذا الفعل أن يخرجكم، أن يخرجكم، مش أن يخرجنا، أنا ثابت ومكانتي ما مش مهزوز وعايز طلاق منه، أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. بقول لكم بعد ضعف شديد جدا، فماذا تأمرون، ده فرعون بيقول لهم كده، مش اسلوبك مش طريقته. هو انت كنت بتاخد عيوم قبل كده؟ انت كنت بتذقهم من غير استشارة الذل والوان العذاب وهم سمعا وطاعا يسجدوا ينفذوا، ايه اللي حصل؟ فماذا تأمرون. في الحقيقة هو بدأ يتوجد خيفة من موسى ومن دعوة موسى، وخشي من هذه الدعوة أن تجد قبولا عند من يتعذب بهم من هذه الخشية، فعايز يطلع لجواهم. فماذا تأمرون، يتألفوا، يستجلب مودتهم، لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوة ربوبية على الزوال، خلاص شكله هيتصدر، شكله هيظهر اللي تحت التاج ده وتحت الذهب المرصع به انه ملوش اي قوة ولا اي سلطان ولا اله ولا الهيلمان الكاذب ده. فبدأ يتودد ويتألف ويستجب المودة، فقارب ما كان يغرر به عليهم لاضمحلال، وإلا فهو اكبر فيها واعظم كبرا بأن يخاطبه مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرض من أفرادهم واحد منهم. فماذا تأمرون، أنا منكم وثور عليكم، مع أنه قبل ذلك الوقت كان يدعي أنه إلههم ويدعون له ويصدقونه في دعواه. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يتخذ فرعون قرارا في الحال. يا جلاد يا سياد اقطع راسك. ليه ما خدش القرار ده؟ تفهمين ازاي؟ ما في طريق فرعون، ليه ما عملش كده في الوقت ده؟ يعني كان المنتظر والمتوقع في اذهان اللي خايفين على الدعوه ويفكروا في الدعوه، كان الطبيعي اللي احنا متوقعينه نخدوه طارق. مش كده؟ ما حصلش الكلام ده. يا اخواني هذا يبرهن على ما اقول لهم، الحجه والبيان والبرهان حتى لو عاند فيه المعاندون يخافوا منه جدا. ولهذا في السوره التي قبل هذه على طول قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقران، بالحجه، بالبيان، بالبرهان، بالدليل. ففرعون لم يتخذ هذا القرار طبعا لانه يخشى وان اتخذه وقتل موسى ان يبقى في قلوب هؤلاء الاثر من هذه الحجه والبيان، ويطلع له بعد كده خونه له، يسيب ملكه ويسيب عرشه ويسيب العبوديه له ويعبد الله. هو بمفهومه خون، وخانوا البلاط الملك، وخانوا اللي بينعم عليهم النعمه اللي بيمن بها عليهم، انا اللي برزقه، يدعي لهم ذلك وهم يصدقوه. فيخشى، هو كان محنن، فما ينفعش يقطع رقبته في الحال كده. لو قطع رقبته في الحال يبقى قتله مع ان معه سلطان مبين وجاء بشيء مبين وهو اللي ظالم، والناس كلها تبقى جواها ايه؟ منصعبه. فكان هذا التوجس وهذا الخوف سبب في ان لا يقطع رقبته. ولا شك انه تقدير الله والقوة التي يعز الله عز وجل بها أهل الحق، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. سمع من أول ما خدنا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال بدأ السحرة يشيروا خلاص بديهم فرصة للكلام والأمر هيأمروا. يبقى هو كأن عقله توقف تماما مش عارف يتصرف ازاي. لا قتله هيبقى حل يخشى، ولا تركه حل لأنه هيفسد عليه ملكه. ماذا تأمر؟ قالوا خلي بالك، قالوش اقتلوا اقتلوا يا فرعون، قالوش كده برضك فاهمين القصة. قتله في ذلك الوقت فعلا هيقلب عليهم مشاكل. ايه المشاكل؟ ان في ناس هتقتنع بالكلام دوت ويظهر له انصار واعوان. شفتوا ازاي كلمة الحق يا اخواني بيبقى ليها اثر وخوف في قلوب اهل الباطل؟ لهذا لما قال هذا الغلام كلمة الحق عند هذا السلطان الجائر، حديث الغلام المشهور، لقى ليها اثر. قتل الغلام اللي قال كلمة الحق، لكنه بعده آمن ايه؟ آمن الناس جميعا، قالوا آمنا برب الغلام. فتأكد ان اعظم ما تفجره لأهل الباطل هو كلام الله. فانشغل بقال الله وقال رسول الله، واستمسك به واعلمه وادعو اليه. ده اعظم اعداد يعد لازهاق الباطل. ماذا اشار هؤلاء او بماذا اشاروا عليه؟ قالوا: ارجه واقام وابعث في المدائن حاشرين. قالوا ارجه واقام وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. قالوا ارجه سحار عليم. فلم يشيروا عليه بحد موسى، إنما أشاروا بإضحاد ما جاء به موسى، وده يظهر إن هم صدقوا ما قالوا فرعون، إن هذا لساحر عليم، خلاص هذا ساحر عليم، روح وهدنا كل سحار عليم. أكبر دليل الكلام خال عليه، ودي مشكلة كبيرة جدا يا أخوان، تأثر الناس بالإعلام إنه مركز قوة يصل للجميع وطالع من مكان فيه قوة الدولة فرعون في ذلك الوقت، إن هذا لساحر عليم، خلاص الكل ده ساحر عليم، دول كذا دول كذا، ما بيفكروش الكلام ده صح ولا غلط، ما بيتوقعوش انه غلط، أو هم ألفوا ذلك، هم بياخدوا الأوامر من المكان ده مش من فوق مش من عند الله، ألفوا ذلك فاعتادوا عليه، إن هذا لساحر عليم، قالوا له ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. يبقى هم في الحقيقة هو أضلهم ابتداء وهم مدوا في هذه الضلالة، فسبحان الله لما يمد في الضلالة كده تعرف ان الحق اقترب ان يظهر. ليه؟ لانه لما يظهر الحق في وسط الضلال البين الواضح الشديد بيبقى الحق صحيح 100%. ولعلك تستطيع ان تعرف بذلك لماذا مع ظهور الباطل يمهل الله سبحانه وتعالى ويحلم ويصبر، ليه؟ خليهم عشان يظهر الباطل كده، وبعدين ياتي غلام الى الباطل ده كله زال وراح، يبقى يعرفوا ان ده كله ايه؟ قش فوق الماء، حاجه ملهاش اصل، ليس الذي يمكث في الارض فينفع الناس، خلاص كان من الاول ده ساحر عليم وخلاص وقتلنا ساحر من السحر وخلص، لا ده هم مد لهم في الضلاله ارجه واخاه، هو دي المشوره بتاعته، ارجه يعني ارجه انظره من الارجاء الانظار، ارجه واخر امره وما تستعجلش وتكتبه، خليه واخوه ينتظر واحبسهم، ها قيل احبسهما وابعث في المدائن حاشرين. ايه المدائن دي؟ جمع ايه؟ طيب ابعث، هيبعث مين؟ الشرطه. قال وهم الشرطه، جمع شرطه. تخيلوا بقى فرعون وجيش فرعون لما يبعث في محافظات مصر كلها، خلص، طلع قرار من فرعون ونفذه المنفذون من الملأ الذين حوله، وعمم كل المدائن بما اشارت به هذه الحاشيه وهؤلاء الملأ، فبعثوا في المدائن حاشرين. يعني حاشرين يعني يجمعوا الناس ويقولوا لهم، يجمعوا الناس وايه؟ عشان يوصل القرار ده لكل الناس، مفيش حد ما يبقاش وصلوا القرار الملكي اللي جاي من فرعون. فكان وسيلة الاعلام في ذلك الوقت ان يمر هؤلاء الشرط ينادون على الناس، فالناس تخرج من بيوتها وتجتمع في ساحات كبيرة، يجتمع في ساحات كبيرة، فحين يجتمع الناس ويحشروا من كل حدب وصوب من هذه المدينة، قال ربكم الأعلى فرعون قد ظهر في المدينة ساحر عليم، نفس النص كده، ولا بد من أن يكون عبرة للآخرين، فكل من كان له دراية بالسحر فليمثل بين يدي ربنا الأعلى فرعون وسيكون له الأجر وله كذا وكذا وكذا، يتوعدون وهم عارفين خلاص ان حد ينفذ الطلب لهذه القوة العليا عندهم، لا شك ان يكون له أعظم الوجوه، يأتوك حين تفعل ذلك بكل سحار عليم، مش ساحر، لا هيقولك بقى مبالغة، سحار يعني فعال، مبالغة في مش ساحر، لا سحار، بتوع السحر بتوع السحر بجد هيقولك الخلاصة، تخيلوا ان طلع اعلان وجالنا اعلان عايزين واحد بتاع كمبيوتر وعليم بالكمبيوتر في برنامج كذا او كذا يشتغل في القصر الملكي. مين يقدم؟ مين يقدم؟ ده كل واحد هيظهر الايه المعرض ومحدش هيبقى نص نص يقدم. هيخاف جدا لو ما كانش ولد بجد متقن الكمبيوتر مش هيقدم. هيخاف اروح هناك ده يوضع اي كلام يبهدلوني. لا لو ما كانش فعلا سحار مش هيقدم. يأتوك بكل سحار. مش هيجيلك الساحر ده هيجيلك الولاد اللي هم بتوع السحر. أقولش يأتوك بكل ساحر عليم زي ما هو قال. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فاستجاب الناس لذلك واستجاب السحرة لذلك وضرب لهم موعدا أو ضرب لهم موعدا ضرب لهم موعد يجتمعون فيه جميعا السحرة وموسى ونزل إعلان وقرار ألا يتخلف أحد من الناس. فتخيلوا بقى تحركت المحافظات كلها والقائمين على هذه المحافظات المحافظ في ذلك الوقت والناس كلهم مين هيخرج لهذا المشهد بين يدي الملك. كل واحد بقى يلبس القبهة ويلبس البدلة اللي هي والكرافطة اللي هي وكل واحد عايشين لحشر بين يدي مش الملك ربنا الأعلى اللي بيسجدوا له في بيوتهم ومنتدياتهم اللي بيطعمهم ويسقيهم هكذا كله صاحب النعمة اللي انتوا فيها والخير اللي في مصر ده كله هو فرعون. تعالوا عشان نقابل فرعون. تخيل بقى المحافظ هيطلع مين؟ أصحاب الزينة وأصحاب الدهاء وأصحاب كده كل طلع على حد ما يستوعب هذا المكان المتسع ليروا ما يكون مصير من يتألى ويكذب ويفعل هذا ويجترئ على فرعون ويشهد على ذلك. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فجمع السحرة بهذا الأمر من فرعون وبعد أن بعث الشرط في المدائن حاشرين يعني يحشرون الناس يجمعونهم وخرج الخلص خلاصة بقى السحرة في مصر في ذلك الوقت. فجمع السحرة لميقات أي وقت الميقات يعني الوقت والميقات يطلق على الوقت ويطلق على المكان ففي ميقات زماني وفي ميقات مكاني. عشان كده بنروح لحد يقول لك ده الميقات. يا ترى ميقات ايه؟ يعني المكان اللي بنحرم منه والزمان اللي بنحرم فيه ده اسمه ميقات. الحج اشهر معلومات هو ده ميقات الحج يعني وقت الحج وهو ده مكان الاحرام ميقات الاحرام واضح. فجمع الناس لميقات المكان والزمان يوم معلوم. ربنا سمى اليوم ده في سورة طه يوم الايه؟ يوم الزينة. قال موعدكم يوم الزينة يوم اللي بيجتمع فيه الناس هذا. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. هذا حتى على اجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحر ولمن تكون الغلب. وكان ذلك ثقة من فرعون أنه سيظهر لأنه دائما كان بيتعدد بالسحرة. تعرفوا حتى في التاريخ لما نادى الملك في ذلك الوقت وقال فين الغلام اللي نعلمه السحر ودفع به إلى الساحر، الساحر هو بيشير عليه. ففي الحقيقة ملكهم مبني على خيالات ملوش واقع، ملوش واقع، ملوش أصل، مبني على هذا السحر وهذه الشعوذة وهذه الخيالات والأباطيل. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ أراد أن يتأكد بمجمع الناس جميعا إن ما حدش هيؤمن لموسى. ده الموضوع اللي كان شغله، إن حجة موسى ظاهرة لحسن يأثر على الناس، فأحب أن يوضح حجته بأقوى ما يستعين به وهو السحر وهو مستحرة في مجمع الناس عشان الموضوع ده انتهى. يبقى هو قطع عبره سيحدم زعمه. ايه هو العبر على سيحدمه ده؟ موسى عليه السلام. فوقع ذلك من موسى الموقع الذي يريده. يا سلام، تخيلوا اخواني ان انا حبيت اقول درس وعايز اجمع الناس، احسن وسيلة في المسألة بتاعت اليوم اللي احنا هنناقشها، ازاي اجمع الناس للدرس وعايز الناس كلها تحضر. كل واحد يقول لي وسيلة. اقول لكم انا وسيلة، اعمل ماتش بين مصر والجزائر واقول قبل الماتش في درس، هلاقي الدنيا كلها تكتمل. حد يقول لي وسيلة تانية؟ أيوة، ده شيء بيجتمع له الناس يوم الزينة اللي هما بيجتمعوا له. فانا جيت اليوم اللي عارف ناس بتجتمع ليه، ما بيجتمعوش اجتماع زي ما بيجتمعوا للكرة والمشار خلاص. فهذا الذي حصل، اختر لهم يوم الزينة اللي هو بيخرج فيه الناس وبيلبسوا ويعملوا، هو اليوم بتاعكم اللي بتجتمعوا فيه. موسى ما عملهاش، مين اللي عملها له؟ فرعون. طب في وسيلة تانية لجمع الناس لدرس عظيم زي كده؟ نعم، طيب ايه تاني غير التشويق والمفاجأة؟ ها يعني نقول اعلان الاول، نعمل ورقة ونعلقها على المساجد، مش ديت الحاجة. هو عمل كده، بعت في المدائن حاشرين، مش ورقة، ده رجال بانفسهم وبقوة الشرطة الكل حشر واجتمع، واعلان في حضور يوم كذا عشان في كذا بامر كذا. اعلان ايه تاني؟ كل اللي هو عايزه حصل. فضل تمام، في مسابقة وجايزة كبيرة، هو عمل كده. ايه تاني؟ نعمل عرس ميلاد من النوادي ويأتي الشيخ ويلقي المحاضرة. اقول لك حاجة تاني، نيجي في اكبر قناة فضائية ونعلن، صح؟ نيجي للقنوات الفضائية ونعلن الولد المساجد دي ممكن ما توصلش، مش كده؟ هو فعلا اكبر اعلان وصل للشعب كله ان في مسابقة وان في كذا وان في كذا. فسبحان الله، احيانا يكون تدبير اهل الباطل تدبيرا لاهل الحق. يدبروا شيء فتجد ان ما دبروا هو السبب في انتشار الحق الذي ارادوا ابطاله. وده معنى خبرة الله. ربنا خبير يا اخواني، ربنا سبحانه وتعالى خبير، خبير بهم هم انفسهم. ايه اللي اثر فيهم؟ خبير بما ينتشر به هذا الامر، ولطيف. عشان كده يجتمع لطيف وخبير كتير جدا في القران. لطيف خبير، لطيف يعني يصل اليك الخير والبر من حيث لا تحتسب. طبعا مشهد، حط انت بقى نفسك مكان موسى، الله وكيل، حاجه تخوف. هبقى واقف والعالم دي كلها واقفه وفرعون واقف والسيافين واقفين وانا واقف كده لوحدي، هتقطع رقبتي اكيد، انا ضايع ضايع. لكن موسى فكرش كده، بالعكس ده شيء جميل جدا انه يجمع الناس، لان اللي عايز اعمله هو تبليغ الحق للناس، يبقى انا وصلت الحق للناس جميعا. عايز اوري الايه دي، تخيلوا موسى لما يلف على محافظه محافظه وبيت بيت يلقي لهم العصا وشويه تعبانه، ده شغلانه شقه جدا. الطريق قصر وفرعون قرب له الطريق خالص وسهلوا المواضيع جدا، من حيث انه يريد ان يزهق الحق ويقيم الباطل. فجمع الناس بعث في المدائن والدنيا كلها اتحركت لجمع الناس لحضور هذا، ويقول لهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. شوفوا النية ايه، مش عشان نشوف مين اللي على حق، ولو كان على حق كلنا مع موسى، احنا طلاب حق، ولو كان السحر على حق كلنا مع السحر. يا جماعه انا ماليش ناقه ولا جمل، زي ما سيدنا ابو بكر قال رايتوني على خير ثبتوني، رايتوني على بطل ردوني وصححوني وقوموني. مش سيدنا ابو بكر لما بقى هو خليفه المسلمين قوه في ذلك الوقت قال كده؟ دول الطلاب الحق. فكان الطبيعي مش يقولوا لعلنا نتبع السحرة لعلنا نتبع الحق أنا وجدناه، لا ده احنا جايين عشان نتبع دين السحرة، البقاء على ما كانوا عليه، المخالفة لموسى، جايين عشان نجد. وأي حد يدخل في مناظرة ودينيته تأكد انه مش هيستفيد، لو انت هتناظر أي حد عشان أبين لهم ان هم غلط وأنا اللي صح، لا انا داخل معاهم في نظرة عشان يظهر الحق، اذا كان معاهم انا معاهم، اذا كان معانا يبقى كلنا نتبع الحق. مسألة مهمة جدا يا اخوان، فالمناظرة والمسابقة انما تكون لاجل الوصول الى الحق، لاجل الوصول الى ما هو في ذهني وما اريده انا. ده نقعد جميعا نفترق ليه ونتكلم ونشوف الحق مع مين. هو جمع الناس بس مش عشان يشوف الحق مع مين، لا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. سؤال، دفعت كام وانت جاي تحضر الدرس الناس؟ دفعت كام؟ دفعت حاجة خالص يعني؟ انت داخل المسجد كده مفيش حد قال لك ممنوع الدخول لغاية لما تدفع جنيه؟ عايزين الموضوع ده، ايه رأيكم؟ العدد زاد وعايزين الدخول يكون برسم، مين يوافق على كده؟ حد يوافق؟ الموافق موافق؟ طب خلاص هناخد رسوم محمد جمال واحمد رشاد وباس، هم اللي رفعوا عليهم، كل ما يدخلوا هندفعهم بس اللي هم يحددوا احنا موافقين. في الحقيقه لا القائمين على المسجد طلبوا رسم من يعني طلبوا اموالا ولا اجرا ولا فكروا في الموضوع ده. ليه ما فكروش في الموضوع ده؟ لان الموضوع مش عاملينه عشان الناس، احنا عاملينه عشان الله سبحانه وتعالى، لانه في سبيل الله، لانه لله، يعني انتوا تطلعوا بلوش لا بناخد اجلس منه هو بناخد اجلس منه هو من ربنا يعني انتوا تاخدوا اجر كده اعظم من اجر ما كناش عارفين ان الحرف من القران بعشر وتبليغ الدعوه دي حاجه عظيمه ويكتب لي اجر كل اللي هيعمل بالدعوه دي ولا كنت سبت بيتي ولا عيالي ولا سريري ونمت وريحت نفسي الا اومن الاجر يدعوننا رغبا بنرغب في الاجر من عند ربنا وبنرهب اذا ما عملناش تتحرم من الاجر ونعذب في النار ندخل نار جهنم ففي عندنا رغبه ورهبه هو ده المحرك طب ايه المحرك للسحرة ايه اللي يخلي واحد من السحرة من محافظه محافظات جاي من اقصى الصعيد جاي من اقصى الشمال جنوب بحر يجيب لي ويجي الفرعون ليه ايه جاي عشان ايه جاي برضك عشان ياخد اجر طيب احنا ربنا سبحانه وتعالى وعدنا الاجر ووعد الله حق فبيبقى السحرة عايزين يطمنوا لاحسن فرعون يطلع عيل وبعد ما يحقق اللي هو عايزه يمشي إيه بيطلع مع السلام فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فرعون يقول لهم مفيش حاجه مش ابدا ده هم القوه اللي بيستعين بيها فقال نعم وانكم اذا لمن المقربين طبعا تاخدوا اكل ده اجل واخليكم احسن الناس وانتم كنتوا الوزراء والرؤساء وعينكم تشيل العالم مش فاهم حاجه دي لازم يوسف ما يقدرش يقول غير كده لو قال غير كده يبقى ايه؟ يبقى موسى فاز يبقى انتصر موسى يبقى كلام موسى صح وحجته صح وهذا يا اخواني الضعف الذي يلحق بكل من توكل على غير الله واستعان بسواه شوف بقى لما تبقى دولة وجمع السحرة والقوة ويبقى في موقف ضعف يعني اجر وكسبنا ولا ملناش اجر المفروض ان هم ليك اجر مالكش اجر ده كفايه الشرف والكرامه اللي ننتهى انك جيت وبقيت ابرز السحر امام المصريين كلهم ده بعد كده لما ترجع المحافظه بتاعتك كل الناس هتجيلك ده اكبر ساحر في كل المملكه شو ولا ايه؟ حققت نفسك لا هم ارادوا هذا وهو اعطاهم ما ارادوا لانه توكل عليه توكل عليه إن لنا لأجرا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا استفهام إن لنا لأجرا مش أجرا بيأكدوا على الموضوع ده بالله إن كنا نحن الغالبين طب لو ما كانوش غلبوا فيهم أجر ما همش أجر ما همش حاجة طبعا 50 سؤال في دعوتك على الله لو ما انتصرتش وما غلبتش ليك أجر وما لكش الغلبة مش عليك والنصر مش عليك انت عليك امتثال امر الله فقط تحقيق هذه العبودية ان لنا لاجرا ان كنا نحن ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم نعم لكم ذلك عندي مع زيادة عليه وهو كونكم من المقربين لدي فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا Oh. حينئذ تحمسوا وتحفزوا زيادة وقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، كما جاء في سورة الأعراف، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بقى فالثقة سحر مصر كلها والقدار مجتمعين مع بعض، يا عم أترمي ولا نرمي إحنا ونوديك إنك ما تسويش حاجة. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الكلمة دي فيها استهزاء ولا فيها تعظيم؟ ارمي اللي انت عايز ترميه، ألقوا ما أنتم ملقون. طب موسى كده بيأمرهم بالسحر، قالوا لك يا أخي اتق الله يا موسى، تأمر الناس بالسحر ما بيقولوا ألقوا، يعني يلا اشتغلوا السحر، يبقى موسى بيأمر بالسحر. في كثير من الجهال بيبقى طريقة فهمهم للنصوص بهذه الطريقة، لا طبعا هذا أمر ليس مرادا لذاته، هو يريد ألقوا علشان معناها أنه بيثبت السحر ويقول له ازاي تقول لابنك روح اعمل اللي انت عايزه، ما هيروح يبقى فاسد وكذا. انا فاهم اقول انا بروح اعمل اللي انت عايزه ورتبت على الكلام عشان كذا وكذا وكذا، مش انا بامره بالباطل. بعض الناس بيعترض على مثل هذه المقولات، يا اخوان هذا اسلوب معروف تفهمه القلوب الصحيحه مش القلوب الحرفيه اللي ماشيه مع الحرف، لا. فألقوا هنا صحيح فعل امر، لكن ليس المراد الامر بالسحر، لكن المراد ببيان وظهور الباطل الذي عندكم لتروا انه سيضحك سيتلاشى سيذهب. ألقوا ما انتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيان، كأن بقى كل واحد مستعرة اللي جاي لف عنده خيط واللي جاي بجانب عصيان وكل واحد بقى جاي وجايب ايه العدة، ها الحاجة اللي خيرنيها وتطير حية وشعبان. وهذا دليل على انه اعطاهم فكرة الموضوع ايه، موعدكم يوم الزينة، والموضوع انه رملنا عصا لما جلنا والعصا صارت ايه، صارت حية تسعى. فقالوا ده موضوع سهل خالص، ده احنا مش فاكرين العصا، العصا والحبل وكل حاجة خلق لك حية تسعى. اي ان كان هذا السحر كما يقولون سحر التخييل، خيل اليه من سحرهم انها تسعى، ايا كان هذا السحر كيف كان، مش عارف يحطوا زئبق يتمدد يحطوا ايه، ماليش دعوه بالقصه ما اشتغلتش ساحر انا قبل كده، لكن في النهايه ان هم لما القوا الحبال والعصي صارت في نظر الناظرين حيات تسعى، خيل اليه حتى موسى عليه السلام البشر من سحرهم انها تسعى. وهم بيلقوا اخوان العصيان والحبال قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أنا عايز واحد يقول لي يعني بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، مش فاهمينها؟ يعني إيه لما تيجي ترقي واحد بسم الله أعوذ بعزة الله وقدراته من شر ما يجلو أخي فلان ويحاذر أو ابني فلان أو زوجتي فلان، يعني أعوذ بعزة الله. ما العزة يعني قوة؟ لا الأسلوب ده معناه إيه؟ من عارف العزة معناها القوة والغلبة والمنعة، إيه المقصود بعزة فرعون؟ إيه المقصود بالباء؟ واحد يقول لي باء القتل، واحد يقول لي باء الإيه؟ القتل، واحد يقول بالله العظيم لا أقتلنك، كأنه قال والله العظيم نفسه. فالباء دي بيسموها باء ايه؟ باء القسم. فقالوا اعوذ بعزة، يعني اقسم بعزة الله، مش كده؟ ومنكم ممكن، هل يمكن ان نقسم بهذه الصفات؟ الجواب نعم، ممكن تحلف بالاسم، ممكن تحلف بالصفة، مش كده؟ نعوذ الاستعاذة بالصفة من صفات الله عز وجل، بعزة أعوذ برضاك، مش كده؟ تمام؟ قالوا نعوذ بعزة فرعون، قد يقسموا بعزة فرعون. حاجة تانية تفضل يعني. لا الباء ما بتستعملش التأكيد، الباء مش حرف توكيد. السببية، الباء خدنا بكده باء للسببية، يعني باء بسبب عزة فرعون احنا هنغلب. يا شفتوا بقى دي القناعة بفرعون، شفتوا دي القناعة عندهم بفرعون، ده احنا هنغلب بسبب عزة فرعون. طب شوف بقى لما فرعون يسمع الكلمتين دول خلص الموضوع. لا انا اقول بقى هو موسى لوحده كده يعني، لوحده كده الناس دي كلها والسحرة دول كلهم اللي بيقسموا بعزتي ينهزموا امام موسى؟ ما يتوقعش ذلك ولا يتخيلوا ابدا. ان المقاييس عند البشر يا اخواني غير المؤمنين مقاييس مادية، يعني انت عايز الدول الضعيفة التعبانة دي تقف قصاد القوى العظمى اللي انت شايفها دي، والاسلحة اللي ما بتحصاش اللي ماشية من غير طيار وبتنزل بمقاييس واحنا ما بنعرفش اصلا ده احنا بالعافية نشغل الكمبيوتر، عايز ده كله ينهزم امام القوة العظمى دي؟ حاجة ما تدخلش العقل. فاقسموا بعزة فرعون. طبعا اخواني احنا يعني لو عشتوا تاريخ فرعون تعرفوا ان الكلام ده ليه معنى عندهم، معنى باطل وان كبر. قوة فرعون بذلك الوقت حاجة ما فوق الوصف، حاجة فوق الوصف. اللي يقدر ياخد قرار على شعب كله ان ولادكم لو ولدت مراتك يتقطع رقبة ابنها وما يخافش ان فيه اعترض حد ولا حد يخرج، وبيدي القرار وهو متأكد الكل هيقول سمعا وطاعة يا مولانا، حدش هيقدر يتكلم حتى لو كان ابنه اللي هيتقتل، عنده يقين بذلك. وكان فعلا ده الحال، كان حال هذا هو الحال، خزائن الارض عنده، الانهار بتجري من تحت الدنيا كلها خيرات. ولهذا كما سيأتي في الآية انهم لما خرجوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، الدنيا كانت عالية خالص، كانت عالية معاهم الدنيا خالص خالص خالص. فكل ما تتخيل من الأسلحة الحديثة وكل ما تتخيل من الشرطة ومخابرات، وفرعون كان قوة هائلة، فمش ممكن أبدا يتخيل عقل لا فرعون ولا اللي معاه. لكن المسألة كانت عايزة عقل، المسألة عايزة قلب يؤمن بالله عز وجل، يرى بصدق ان عمل موسى ده آية لمعجزة، يقولوا ده حق، انا لا خلقت السماوات ولا خلقت ارض ولا مشرق ولا مغرب ولا هؤلاء ولا ابائهم، اقول لهم ارموكم انا ما خلقتش حد فيه، ده انا ما عنديش ولد ومش عارف اجيب نفسي ولد، عايزة صدق وعايزة اخلاص، مش نظر للملأ حوله ونظر لخيرات هي من الله، لا النظرة دي تهلك كما سترون، تودي الذهل. ولو بعد حين، ولو بعد أن صار له ملكا عشرات السنين له ولآبائه الفراعنة من قبله، الباطل ما بيدومش، لابد للحق يوما أن ينتصر. فألقوا حبالهم عصاهم وقالوا بعزة فرعون، الظروف كلها مواتية والكل كبراء وصغار بيقولوا عزة فرعون، بسبب ان عزة فرعون احنا هيكون لنا عزة ولا شك ان احنا نكون احنا الغالبين، مش بقوة سحرنا. شوف الدين عندهم توكل على الباطل، بعزة فرعون، وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم بعزة فرعون نحن غالبون. في احتمالين يا اخوان، هي فعلا الدنيا بالنسبة لهم سودة خالص والحق معمى عنهم تماما وعندهم قناعات باطلة لفرعون للدرجة دي؟ وإما لما قال لهم لكم أجل وإنكم إذا لمن المقربين، لا ننفخه بقى كمان ونديله عشان بدل ما يدينا مليون يبقى 10 مليون. فمن إزاي؟ فقد يكون هذا ليس لعدم قناعاتهم الباطلة بذلك، بل قد يكون إنما هو من النفاق ويكون من تزيين الألفاظ له حتى يعظم لهم الأجر. ويبقى كل واحد عمال يقول ايه بقى اكثر مدح عنده عشان بيقول لهم هيكون عندي ايه من المقربين، بدل ما يخليني وزير التموين يخليني وزير حاجه عاليه خليني رئيس الوزراء. فمن ازاي مقرب لاي درجه؟ هو ده مقرب وده مقرب وده مقرب، مقرب لاي درجه؟ فكل واحد من الساحره كان حريص ان ينافق باللفظ ويمالئه بهذه الالفاظ عشان يوصل لايه؟ لاكثر شيء تقريب لفرعون. يبقى في احتمالين، يا اما الدنيا سوداء عندهم تماما مش شايفين الحق خالص وشايفين ان فرعون فعلا ليه عزه، واما انهم قالوا هذا تملقا ونفاقا لكي يعظم لهم الاجر والتقريب منه. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين موسى وهارون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون حبال وعصي حبال وعصي سحر من الجمهورية كلها ومن المملكة يومها فألقى عصا واحدة ولكنها العصا التي ألقيت بحق العصا التي ألقيت لأن الله أمر بإلقائها أما العصي الأخرى فقد نهى الله عن إلقائها بالنهي عن السحر فألقى موسى عصا فلو كانت عصا واحدة ولكنها ألقيت بحق نجعت وأزهقت كل العصي الباطل أو العصي الباطل نفس الكلام كلمة حق وفي كلام كثير باطل قنوات وزرامين وإعلام ويحشر في المدائن قصة كبيرة جدا كان شيخنا رحمه الله يقول على أدب الإعلام الهابط ومحاربة أعداء الإسلام ما كانش أنا لسه في قنوات فضائية إسلامية والكلام ده كان هو التلفاز العادي كان قناة أولى والثانية بعد كده وخلاص بما فيها بقى أفلام وتمثيليات وإعلان ونساء عمالة تتنطط وباطل وكل اللي عايزين يقولوا كانوا من نشغل خطبة الجمعة خطبة الجمعة تخيل بقى خطبة الجمعة اللي هي خطبة فين كل أسبوع وفين اللي جاي نايم واللي جاي سند على الحيطة واللي جاي هو بيأدي فريضة وخلاص يقول لها أثر إزاي أمام إعلام مشوق قصة وفيلم وتمثيلية وشغلانة يعمل إيه كلمة الواحد على قد حاله كده زي شفنا ويقول كلمة كده يقول دوت لي أثر أكثر من كل هذا الإعلام تخيل خطبة جمعة مش دروس خطبة جمعة كل أسبوع معه مش دروس يومية فأخواني ولو كانت كلمة واحدة بس تكون كلمة حق ولو كانت عصا واحدة بس فيها العصا الحق فألقى موسى عصاه إيه عصاه؟ في في وسط عصي وحبال. انتم متخيلين يعني الملأ ده يعني عليه كده لما زي ديت؟ لا تشوف بحاجه يبقى فيها ملك او رئيس، تلاقوا بقى القاعه حاجه واسعه جدا وحاجه، فمتخيلين كده ساحه كبيره جدا دائره، مش عايز اقول ملعب كوره، لا لا لا لا، حاجه اوسع من ذلك، حاجه بقى تنفيذ حاجه على مستوى الجمهوريه كلها يتسع لها. ده شويه لعيبه بيعملوا لهم ملعب وجمهور وشكل المدرجات بتبقى عامله ازاي. تخيلوا بقى صحراء صحراء صحراء صحراء صحراء وحبال وعصي من كل مكان، حبال وعصي من كل مكان، تعابين امامك تجاوزا في ملعب زي ملعب زي الاستاد. وموسى واحد واقف كده مش باين في وسط الملعب ويلقي عصا لف تاكل كل التعابين. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقى تبتلع ابتلاعا سريعا، يتلقف ياخذ بسرعه، تلقف ما يأفكون، لان اللي فعلوه كان افكا كان كذبا كان زورا، ما كانتش تعابين ما كانتش حياه. البحر بقى العالم الواقف ده كله اللي شايفه غلط، اللي شايفه غلط ده شايفين بعينينا انها حياه، كله غلط كله افك، كل الاعلان ده غلط وكل الناس دي غلط وكل القنوات دي غلط، وهو ده اللي هيطلع لنا بالعصا بتاعته. ايوه نعم يا اخوان. فالقى عصاه فاذا هي تلقف ما يأتي، فالقي السحره ساجدين. تخيلوا بقى الاستاذ كله كده والكل دوران اللي كان واقف وبيلقى عصاه كله راح ساجد. قالوا هم بيسجدوا من زمان مش اول مره يسجدوا، بس النبالي قالوا قالوا امنا برب العالمين. لغايه دلوقتي يحتمل، وهو كان فرعون عندهم هو رب العالمين، هو ربهم الاعلى. قالوا رب موسى وهارون. انا شايف اسماعيل واحمد راح مبتسمين كده اول ما قلنا فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون. فزنا انتصرنا، هو ده اللي خلاهم يضحكوا ويبصوا لبعض فرحانين فرحانين ان موسى انتصر عليه السلام. لا يا اخواني، التفكير ده فعلا تفكير طفولي. هو صحيح الحق بيظهر في لحظه واحده، لكن قبليه شغل كتير جدا. ده موسى بقاله 30-40 سنة في قصر فرعون مخنوق من اللي بيعمله فرعون، وأقل سن أبوه قاله 18 سنة، فبقاله 18-30-40 سنة في هموم، شايل هم الدعوة ونغير ازاي المنكر ده، ومش عارف مش عارف متوقف عاجز ازاي ألم شباب ونيجي نطلع فيهم، مش هنقدر. ده فرعون ده أمرنا ينكشف من أول مرة. فلم يكن الحق، وخرج من مصر وشرد تشريد شديد جدا، رب وصل لغاية مدين، رب إني لما أنزلت عليهم خير فقير وجوع وعطش وبهدلة. تخيلوا واحد يسافر مسافة دي مشاق كثيرة جدا. ففي الحقيقة هو مش انتصر، ده هو لقي جزاء الصبر. رحلة طويلة، وقصة ان يلقى اليه رسالة كانت قصة اصعب، كانت قصة اصعب. تخيل هو واهله ماشيين وبرد وخوف وعايزين حاجة نوقدها ونشعلها عشان نتدفى وعشان نعرف الطريق ونشوف حد يدلنا على الطريق. كان واحد في صحراء كده هو ومراته، تخيل واحد في صحراء كده هو ومراته، ايه الشعور انك في وسط اهلك وفي بيتك واخوانك وحاسس بالضعف والخوف في وسط ان فيه ظلم، او وسط ان فيه باطل منتشر من تبرج وزنا وشرك وعبادة قبور وغيرها. فبتخيل بقى في صحراء في وسط العالم كده في وسط الارض ومش عارف يروح فين، يقول لها خليكي هنا على ما اروح اجيب شعلة كده نتقد بيها ويمكن نلاقي حد يدلنا على الطريق. كلمات لها معنى يا اخواني كبير، ما تعيشوش قصة كده مكتوبة ومسطورة، او بالفيلم اللي بتمثل اساسا، لا، عيش ان انت الشخص ده حاجه فعلا لا تطاق، لا تحتمل، لا تطاق ولا تحتمل. مش ده موسى من اولي العزم من الرسل؟ ده ولسه رحله طويله، ده لسه بيبدا، يعني 40 سنه دولت ولسه ما بداش، لسه لا بني اسرائيل جم ولا عبدوا عبد ولا تطلع عليهم السحاب ولا يقولوا لها هاتلنا بقره مواصفاتها، لسه ده لسه القصه وقصه الدعوه ما انتهتش. فاللي فاكر انه انتصر بقى وخلاص وضحكنا وابتسمنا، لا يا اخوان، الموضوع مش كده، ده بداية لسه بيقول الحق كذا بعد رحلة 40 سنة، عشان لسه هيبدأ يدعو للحق ده، ولسه هيظهر معاندين ومكابرين القصة مش انه انتصر. الحقيقة اخواني احنا ما بنضحكش الضحكة دي غير لما ندخل الجنة، الضحكة دي ما بنضحكهاش غير لما ندخل الجنة. خلاص، حينئذ يفرح المؤمنون، فرح مؤقت بالنص، لكن الفرح الحقيقي في دار الافراح هناك في الجنه. في الدنيا ده كله لسه ابتلاء، لانك مش عارف يختم لك بايه. طب ماشي، دخل في العون ودخل الصحر وانتصرنا، طب وبعد كده انا هموت على ايه؟ انت كل الصحر دول تقولوا لي ادخل الجنه وانا انتفس ثاني وادخل النار وابقى مع فرعون، كما قال رسول الله 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن كان مع من؟ مع فرعون، مع فرعون وقارون وهامان، مش كده؟ استفدت ايه؟ حصل مصر ودولة وانت ما حافظتش على الصلوات، ابتديت مع فرعون تفرح تضحك. فالفرح الحقيقي هو الفرح يوم ان تدخل الجنه، لكن ده كله لسه ابتلاء. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون، فالقي السحره ساجدين، ظهر الحق في لحظه، والسحره صاروا اهل ايه؟ ايمان. يبقى اول النهار كان السحره ايه؟ كانوا كفارا، واخر النهار منتشر وضحك والمعركه مستمره، وكلمه بقى للسيد الملك وكلمه لدول وكلمه للثاني وكلمه للثالث، وبيان طويل وقصه، والقى دوت والقى ده والقى ده، ساعات لحظه واحده الحق تلقف هذا الباطل واضح، فالقي السحر سجد. فمع اخر النهار صار السحر ايه؟ مؤمن في لحظة واحدة. إذا أول النهار كافرين بيقولوا بعزة فرعون، وآخر النهار بيقولوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، الله الذي نؤمن به يا أخوان، تخيلوا في ذلك الوقت. ولكن أقول كما أقول دائما، الإيمان اللي بيجي بالصورة دي بيروح بسرعة، الإيمان اللي بيجي بالصورة السهلة دي بيروح بسرعة، الايمان اللي بيجي زي موسى عليه السلام كده تربيه سنين يبقى ايمان قوي جدا. فاقوى شجره هي الشجره التي تنبت من بين الصخور في الجبال، اقوى شجره، اقوى شجره. ليه؟ لانها جربت انها تيجي تمد، ايام ما كانت لسه جزير صغير كده، تيجي تمد جزر تلاقي ظلطه، هعمل ايه؟ اصرف نفسي ازاي؟ اشوف فين الميه؟ فين حبات الميه؟ بتقدير الله طبعا. فتبدا تمد جسر في مكان معين، مش في اي مكان، عكس الثانيه اللي في رمال وطين، في اي حته تروح مده تلاقي الدنيا سهله. فاللي بيدخل في ايمان بالطريقه السهله دي بيبقى سهل جدا يدخل الايمان بطريقه سهله. اللي بيلاقي صعوبات، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى مع كل طاعه بيلاقي ابتلاء عشان تثبت، عشان يختبر صدقك. لسه هو بيقول يا هادي، لسه بيقول يا سلام يا اخي، الجامع ده حاجه جميله، فين الفساد اللي انا كنت فيه؟ ودخل المسجد، يا لو شوش الاخوه منوره ازاي، وليه حد رسول امر بيها، لسه ما طلعتش شعرتين في وشه، لا ابوه واقف له وامه واقفه له وعمه وخاله والدنيا، ومش هتدخل الكليه ومش هتعمل كده. ليه؟ عشان لما تطلع بعد كده تبقى عارف هي طالعه فين، واقع لا يحصل وعمل السادات، مش عشان نحيا، لا، عشان في امور تانية اكبر هتيجي نعرف هتعمل. يظهر سلوكك كده، يبقى انت خدت تدريب من داخل. لكن هؤلاء امنوا بايه؟ بلحظه خلاص عصي وكذا، لا لا لا ده بجد ملحق. الله اكبر، رب موسى وهارون، وهيعدي بهم البحر وهيصير البحر يابسا كما سنعرف، والناحيه الثانيه يعملوا ايه؟ يعبدوا العيد. وقبل ما يروح موسى كده ينادي ربه ويروح عبد العيد. ففي ناس كده سريعه التاثر. لا يا اخوان، موضوع الشطوة تأثر، احنا تأثرنا بموقف دخلنا في ثمانية، يا سلام ده الشيخ عمل معايا موقف يا اخي ينصر السنية ودين السنية، ان شاء الله على رب ده. اول ما الشيخ ما عملش الموقف ده او ما ادلوش او ما راحش انقلب، ده مشايخ منظر، ده واقع. اي والله العظيم اخوة ربيناهم بايدينا، لكن كان ايمانهم ظاهر، ايمانهم ظاهر فقط. اول ما يشوف منا الغلط، اول ما يحصل مشكله بينه وبين الاخر، هنتحاكم للشيخ فلان اللي رباه وادبه وعلمه وانفق عليه. اول ما يحصل منه موقف، تعالى نتحاكم للشيخ، الشيخ يقول انت غلطان يا فلان، يقول لي تلميذ انت غلطان، الصح كذا لان ربنا قال كذا ورسوله كذا، انتكس ليه؟ الراي ده مش صح، في مشايخ قالوا كذا وفي شيخ قال كذا وفي كذا، الشيخ كلامه مش صح، وانقلب راسا على عقب. يا اخواني، اللي بيجي بالسهل وبالدنيا بيروح بالسهل، لكن اللي بياتي فعلا بعناء حقيقي واقعي واقع بنعيش ونتحمله ونقاتيه لله جميعا، ونتواصى كما قال الله تعالى بالصبر ونتواصى بالحق، هو ده اللي بيستمر. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ده في شده ويصبروا عليها ويستمروا فيها. يبقى الامر عاليا. هؤلاء السحره كما سمعتم، فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وهذا تاكيد لفرعون، مش رب العالمين اللي هو انت، لا ده رب موسى وهارون. ففي بهذا القدر اليوم صلى الله عليه وسلم، ما ينفعنا فينفعنا بما علمنا، ونقول لهذا الصف العظيم. أسئلة. ما معنى الكلمات التالية لهذه المرة والمرة الثالثة؟ ما معنى الكلمات التالية؟ كنا بلقين فينا مرة ثالثة، قال ألم ربك فينا وليدا؟ طب خلص ايه؟ حط معلش حصة مشكلة، بس الوقت والصوت مش مساعد. تمنها عليه. موقنين. المدائن. حاشرين. يوم معلوم. بعزة فرعون تلقف يأفكون. السؤال الثاني، إثبات المعجزات للأنبياء، فين إثبات المعجزات؟ فألقى عصاه على وجهه شيء مبين، فألقى عصاه لمعجزاته. الاغترار بالملأ والناس فتنة، استشارة الأمير رجاله، حلوة دي، واستشارهم شلون ايه؟ فين عليه؟ فماذا تأمرون؟ التعتيم على الحقائق وتشويهها سبيل المبطلين. فين هو؟ إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم، كلام ملوش أي معنى خاص، لا هو ساحر ولا عايز يخرجهم ولا أي شيء خاص. ثبوت السحر وإن كان محرما، من حفر حفرة للمؤمنين وقع فيها، ده مثل جديد بدل من حفر حفرة لأخيه، من حفر حفرة للمؤمنين وقع فيها. ايه الحفرة اللي حفرها فرعون؟ مجامعة، اعطاء المكافأة للفائزين في المباراة. ايه رأيكم؟ ينفع ولا ده تأذي فرعون؟ هذا وارد عندنا سباق في الإسلام ولكن له ضوابط عايزين تعرفوها، ارجعوا لباب المسابقة في كتب الفقه. صور ضعف فرعون أمام الحق الذي جاءه من ربه. عايزة تقول لي ثلاث صور ظهر فيها ضعف فرعون أمام الحق الذي رآه. ثلاث صور ظهر فيها ضعف. مين هو الخديار؟ ماذا تأمرون؟ دي واحد. حاجة تانية، لما قال إن لكم لأجرا قال نعم وإن قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، واللي قال نعم قال فأتي به، فأتي به، يعني سلطان مبين، ففي سلطان مبين، ما أنت ده أنت ربهم الأعلى يا أخي، هو اللي عنده السلطان المبين، أنت اللي عندك السلطان المبين، مش موسى اللي أنت مربيه يقول اللي ربيته وليده ده هو اللي هيجيب لك السلطان المبين، مش كده ولا إيه؟ يقول واحد يقول لأبويا أنا عندي حجة وتسقيات، قول يا ابني حجة يا ابني، أنا عايز أعرف أصلح أبويا، وريني يعرف يصلح إزاي، معناه ما بيعرفش يصلح عليه يعمل، وابنه عارف، مش كده؟ فظهر ضعفه، إن هو ضعيف في هذا الموقف، في مواطن كثيرة هذا منه. هل بادر موسى بإلقاء عصاه؟ أنا بسألهم. ليه؟ هو الأحسن المبادرة ولا الدفاع؟ معايا اخواني الاحسن جماعه بتوع الجيش بتوع الحرب، الاحسن مبادرة ولا الدفاع؟ مبادرة شوني، ودليل قوة لبسون كانوا ضعفاء وديهم الاحزاب ما بادروش لانهم عملوا خندق، مش كده؟ دليل قوة المبادرة، دليل قوة. لم يبادر موسى، قال لان المسألة مسألة علم لا مسألة حرب، الحرب تنفع المبادرة لافتكاك زمام المعركة، واما في العلم فيحسن تقديم الخصم. مسألة كان عايز يظهر بيهم علم، يظهر بيهم حجة، مش ناس داخلة معركة وهو هيفوز، ازاي داخل معركة ادخل وكسر دماغه في فين ازاي؟ فالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات بصوح فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة، أجري ذاك ما خش في وسط صفوف الأعداء. لكن ده المسألة مش مسألة حرب، مسألة علم، عايز يقيم حجة. فدايما حتى لما تكون كاتب وتكتب كتاب اظهر الاقوال، واحد اثنين ثلاثة، لا بس القول ده مش صح عشان مرضى على الكذب، والسدانهم على كذا غلط عشان ده معنى كذا، والحديث اللي قالوه كذا حديث ضعيف، لكن الصح كذا عشان ادلة واحد اثنين ثلاثة، يبقى الصح يجي فين؟ في الاخر، انه مسألة علم مش مسألة حرف. خلاص يا اخواني؟ قال ألقوا ما انتم ملقون. طيب صورة من صور قدرة الله على هداية الخلق، ايه هي الصورة دي؟ ايه الآية؟ فألقي السحرة، يعني كلمة السحرة يعني أكثر الكفرة، مش هقول السحرة كافر، لا ده احنا كده بعد فرعون وقومه ومش عارف الكفار هم ودول السحرة اللي في الكفرة، أكثر الكفرة، وهداهم الله عز وجل. فسبحانه وتعالى لو شاء ينزل من السماء آية ظلت أعناق الناس خاضعين لفعل. أتينا أول السورة بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ إن نشأ ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اكتب الآية دي واذكر شاهدها والذي لها من قصة موسى وفرعون. آية عطت إيد عبد من عباد الله عز وجل تصير سبب لهداية أكثر الكفر، مش كده ليه؟ فنسأل الله عز وجل أن نهيئ لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين أجمعين آيات تدلنا على الحق وتهدينا إليه سبحانه وتعالى. شيء يسير على الله سبحانه وتعالى موت فلان خلص من يومها بقى أخ ملتزم ودخل في العلم والمتأهل بقدرته يخلص الله سبحانه خلاها آية عشان فلان وفلان من يومها ما شاء الله انفق في سبيل الله ودروس علم وعمل لله بآية ربنا ولها آية إلى لحظة كده أمامه سفينة غرقت بكل أمواله، شاف آية أمام عينه كده قدرة ربنا على أن يزل من يوميها بقى إنسان مستقيم وتعود الأموال وتذهب، مش دي القصة. فإخوانا قدرة الله على هداية الخلق لا يحدها حد، لا يحدها حد. فالقلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا والمسلمين أجمعين إليه صراطا مستقيما. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله